كحول الإيثانول هل يجوز استعمال المواد الطبية والأطرية المحتوية عليه؟ لا. أما الميثانول فهو مادة سامة ضرره قد يمنع من استعماله من باب الضرر، والله أعلم.